أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لا. وأيضا هذه الآيات تصل بما قبلها في الإخبار عن أهل الكتاب عن بعض أقاويلهم وبعض خططهم ومعاملتهم لغيرهم. وفي هذه الآية أخرى أن منهم من يكون أمينا يأتمن على شيء من المال ولو كان كثيرا فإنه يؤدي، ومنهم من لا يؤمن ولا على القليل من المال، ومنهم من إن تأمنهم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليكم. قنطار من المال من الذهب من الفضة يؤديه. ومنهم من إن تأمنه بدينار واحد لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم، إلا إذا كنت لك سلطان عليه. ويقول ذلك بأنهم قالوا ليس علينا أمين سبيل، يستحلون مال غيرهم مال الأميين. الأميون من سواهم، عندهم الأميون من سواهم. ومنهم العرب، العرب من الأميين. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين، يعني ليس علينا من تبعه ولا إذن في خيانة الأميين وأخذ أموالهم. لذلك لا يمتنعون عن الخيانة فيما يؤتمنون عليه، ويقولون وعلى من جملة كذبهم على الله وافتراءه، ويقولون على الله الكذب وافتراءه. ثم قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب. الله تعالى يحب المتقين والموفين بعهدهم. واليهود على ضد ذلك، لا تقوى ولا وفاء. فهم محل سخطه سبحانه، محل سخطه. وغضبه، وهم المغضوب عليهم، باعوا بغضب على غضب. ثم ذكر سبحانه وتعالى عاقبتها الغازي الناكثين لعهدهم المستخفين بأيمانهم، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الأرض ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي هذا وعيد لأولئك المستخفين بالله وبعهده، فهم لا يفون بعهدهم ولا يضرون بأيمانهم. وهذا ينطبق على من هذه حاله من الكفرة الناكثين لعهد الله الكاذبين في أيمانهم، وينطبق على من يفعل ذلك من المسلمين. من المسلمين من يأكل مال غيره بالباطل ويستحله بالأيمان الفاجرة. وفي الحديث من اقتطع مال من المسلم بيمين هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. وفي سهالة نزلت هذه الآية، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذا وعيد شديد جمع أمورا عظيمة من التهديد والوعيد، وجاء مثل هذا في أصناف من أصحاب الكبائر أصحاب الذنوب. نسأل الله السلامة والعافية.